بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. مسك الختام لهذه الليلة القرآنية المباركة آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها عليها فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد وعبد الله القارئ زائر معروف والمقيم بكفر شكر محافظة الخليجية. أسأل العلي الكبير له التوفيق ولي ولكم حسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى

وكان الله غفورا رحيما. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله right. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن إذا فرغت فانصد وإلى ربك فارغب الله أكبر الله أكبر على ذلك لشهيد Whoa, whoa, whoa. إياك نعبد وإياك نستعين. الشركة الهندسية الكبرى لمكدرات الصوت والإنارة أضواء المدينة في محافظة القليوبية تحت إدارة وإشراف الحاج حسن جعفر وأولاده والمقيم مدينة السمرونية مركز كفر شكر في محافظة القليوبية قصر الضيافة مركز الفراشة الكبرى تحت إدارة وإشراف الحاج عطية أبو غنيمة وأولاده والمقيم بأبو نجاح في محافظة الشرقية. أيها الإخوة المعزون الكرام، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، وسبحان من له البقاء والدوام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.